وأخرجوهم من حيث أخرجوكم وقال إن تروا فأولا الشهر القرام الشهر القرام والقمات قصاص الشهر Oh, Mm-hmm. وَتَقُولُ يَا الحج أشهر جاي لك يا غلبك ماشي انت قاعد ولا ايه صورنا والله احنا هنا عليك يا بحر ابن الشيخ شحت احمد دكتور محمد جون شيخ الحج أشهر معلومات الله يا رب فما صار فيهن الحج فلا رفث يقول رب واتقوا الله واعلموا هكذا إخوة الإيمان والإسلام لقد عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا هذا العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ السيد يوسف الهمداوي القارئ الإذاعي والمقيم بجوميمة الحسانية تليت على عرق الإذاعات الصوتية بالناصرية إدارة محمد عبد